قبل أن ينفق بأنشودته وأغنياته إلا رسول الله، لمحت في وقفته عندما وقف على المسرح وهو يشاهد علماء من خصوة الأمة، شاهد أمامه نوعا من الجمهور يختلف نوعا ما عن الجمهور الذي اعتاد أن يقف أمامه. فلما سمع بهذا التوفيق ربنا يكرمه يا رب، وطبعا كلهم غنوا كلام مس القلب بجد، بس كلمة واحدة بس قالها حسيت اني فعلا الا رسول الله. بيتر، مستر بيتر، في عليك مخالفة. واو. نعم. ليه؟ اعطاء الطريق حقه. نعم. بغض البصر. زي زي زي مسلم ولا مسيحي؟ مسيحي. صلي على المسيح عليه السلام. المسيح وغير من الانبياء يأمر بغض البصر، الواحد هو ماشي ما يعني يفتح نظره كده للناس. ايش رايك بالحملة؟ جميلة. في أوامر من المسيحية أيضا في الإنجيل على موضوع غض البصر، هل في نص حافظ شيء من الإنجيل؟ كتاب المقدس قال من نظر للمرأة للسريع فسنى بها في قلبه. عجيب. من نظر للمرأة للسريع فسنى بها في قلبه. عجيب. تعلمون أن الماء الموجود في مرحاض حماماتكم الله يكرمكم أنظف أنظف من الماء الذي يشربه بليون بني آدم على وجه هذه الأرض. أعزائي، إحنا قمنا بتحليل هذه المياه والمياه خالية من البكتيريا. يوجد بليون بني آدم في أفريقيا وغيرها يشربون من مياه كل يوم فيها بكتيريا وفيها جراثيم. نرتب سفرة ان شاء الله للقاهرة علشان العيد، فحنتصل في شركات طيران عشان نحجز ان شاء الله رحلة الى القاهرة. ان شاء الله تكون عندهم طيارات اسلامية. ايوة، احتاج احد من القاهرة لو سمحت. بزنس. طب لو سمحت ايش نوع الطيارة؟ هذه ايش؟ هذه بوينغ. ما عاد فين؟ امريكا؟ لا لا اخي الكريم، ابغى طيارة صناعة دولة اسلامية. ما في ولا دولة اسلامية تصنع طيارة؟ طيب انا كيف اروح القاهره بطياره من منتج اسلامي؟ بتحجزوا في حجوزات جمال عندكم؟ في حجوزات جمال؟ يعني ممكن احجز جمل معاك على القاهره ولا كيف؟ كيف هذا بوي جزر؟ تسول بسكتوكة ما تدخل. جاءت الشرطة. أمتنا واحدة نسميتها أبين. أمتنا واحدة خلالنا واحد. أمتنا واحدة خلالنا واحد. قلوبنا واحدة وعبادتنا واحد. أمتنا واحدة خلالنا واحد. أمتنا واحدة خلالنا واحد. نعبد ربا واحدا ونصوم شهرا واحدا. أمتنا واحدة خلالنا واحد. أمتنا واحدة خلالنا واحد. أمة واحدة وهلال واحد. هلالنا واحد. هلالنا واحد. هلالنا واحد. أمتنا واحدة وهلالنا واحد. أمتنا واحدة. هلال مصدر. هلالنا واحد. هلالنا واحد. أمتنا واحدة. هلالنا واحد. نقوم معا ونفطر معا بهلال واحد. أمتنا واحدة. هلالنا واحد. أمتنا واحدة وهلالنا واحد. أمتنا واحدة وهلالنا واحد. ثم إذا انتقلنا إلى شوية تسالي وجلست تلعب مع صديقك الأمريكي شوية شطرنج، فتذكر إذا أنت إن شاء الله حتغلبه طبعا، لما تيجي تغلبه وتسوي له تشيك ميت، فتذكر أنه كلمة تشيك ميت أساسها باللغة العربية كلمة شاه مات. ثم إذا أنت برضو مع زوجتك جالس وطلبت منها تسوي لك شوية مساج، فتذكر أنه كلمة مساج أساسها عربي، فهي جاية من كلمة مس وجاية من كلمة الممثلين، وهذول كانوا موجودين في الدولة العثمانية. هناك فرق كبير بين تفاحة إسحاق نيوتن التي استلهم منها قانون الجاذبية وقوانين أخرى البشر يستخدمونها إلى اليوم، فرق كبير بين هذا الاستلهام وبين استلهام بعض العرب من التفاحة فيديو كليب ماجن تافه عاري. مع الأسف الآن في تفنن، أول طلعوا لنا بفيديو كليب البرتقالة، بعدين التفاحة، بعدين المشمشة، والله لا متح يطلعوا بعدين. فرق كبير بين استلهام إسحاق نيوتن من التفاحة وبين استلهام بعض العرب مع الأسف الشديد. Thank you.